اذا سبحان الله الحرف والصناعة. اذا هناك احد اسلافنا الصالحين جمع هذه الحرف وتلك الدلالات. لكن في قضية اخطر من هذا، ان لا يستطيع انسان ان يقول ما هي اعظم مهنة، ما هي اهم مهنة. لا، لما تجد ان الامة متخلفة في اقتصادها مثلا، وانها تعتمد في اقتصادها على الغير، نقول الاقتصاد هذا مهم جدا، من اهم التخصصات اليوم. اذا قلنا ان الامة بتستورد كل ما تأكله من مطاعم ومشروبات، نقول ان قضية الزراعة هي اهم، سبحان الله، اهم التخصصات او من اهمها. اذا قلنا ان الامة لا تجد ما تكسو به نفسها، نقول ان صناعة النسيج، وهكذا. اذا يعني لا نستطيع ان نقول ما هي المهنة الاهم. لا، القضية كلها نريد ان نقول ان كل مهنة لها يعني وقتها ولها اهميتها، ولا يحتقر صاحب مهنة مهنة ابدا. فيما اظن ان هذه التوطئة في هذه الحلقة والحلقة السابقة، نستطيع بعد ذلك ان ندخل على قضية المهن في الاسلام، وما هي معايير هذه المهن، اخلاقيات هذه المهن. اخلاقنا في الميزان كم تساوي؟ هل هي منضبطة مع الكتاب والسنة، ام اننا بعيدين كل البعد ويجب ان نؤوب او نعود؟ انها تذكرة للغافل وتذكير للعاقل. احبتي في الله، بورك لي ولكم في القرآن العظيم، ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والقاكم ان شاء الله في الحلقة القادمة. لا تنسوني من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.